نعم. فقال حدثني عن مالك عن داود بن الحصين أنه سمع سعيد بن المسيب يقول من ميسر أهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم بالشاة، بيع الحيوان باللحم بالشاة والشاتين. مالك احنا قلنا المستأنس والصيد. نعم. أكد مالك على النهي عن البيع من كلام سعيد بن المسيب يبين لماذا نهي. قال سعيد بن المسيب من ميسر أهل الجاهلية بيع ايش؟ الحيوان باللحم. ما هو ميسر الجاهلية؟ ها، ميسر الجاهلية ما هو؟ الميسر ما هو؟ ها، القمار. ما يخالف. لماذا سمي ميسر؟ ميسر على وزن ايه؟ مفعل من اليسر، لان الميسر كسب بدون مشق، كسب بدون ايه؟ بدون مشق. وميسر الجاهلية ليس قمار المعروف عند المقامرين اليوم، لا، بل كانوا يفعلونه مكارم اخلاق، يفعلونه لإطعام الجائع والمسكين، لكن على سبيل المفاخرة لا على سبيل المغالبة. وكيف كان هذا؟ يأتي جماعة من ثلاثة أربعة، تعالوا هذه الناقة نياسر عليها، كم قيمتها؟ قيمتها كم يا صاحبها؟ 4000. اذا كل منا يدفع 1000 ونذبحها ونوزعها. لا، ما نبغى ندفع. طيب اذا نجيل القداح والسهام باسمائنا الاربعة، ومن طلع السهم عليه يدفع القيمة وتنحر ولا يأكل منها أحد فينا، توزع على المحتاجين والمساكين. فكانوا يياسرون فيما بينهم، والميسر الذي ياسروا عليه يكون للفقراء والمساكين. لكن الفخر لهم في إيه؟ أن كل منهم كان معرضا لأن يتحمل قيمتها. يبقى كانوا إيه؟ يتفاخرون في ذلك. يسألونك عن الخمر والإيش؟ والميسر. قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس. ما هي المنافع التي في الميسر؟ المفاخرة فيما بينهم وإطعام المساكين عن طريقهم. فكانوا يذبحون أساسا، يأتون بالجزور ويقترعون عليها 4 أو 3 على حسب الموجودين الذين يدخلون في المغامرة، ومن طلع السهم عليه التزم بثمنها وتنحر وتقسم. من سعيد المسيب ما قلش ميسر، لا، من ميسر الجاهلي. يأتي إنسان ويذبح الجزور، يقتسمون فيما بينهم، وواحد 4 أشخاص كل واحد يأخذ ربعها، يجي واحد منهم الربع كثير عليه ويحتاج الى شاة حلوب، فيأتي شخص ويقول خذ هذه الشاة واعطني جزءا من الجزور. خذ ايش؟ هذه الشاة بايش؟ بجزء من الجزور، من اللحم الموجود. فقال سعيد المسيب هذا من ميسر الجاهلية. وايش المانع في هذا؟ لا نبحث عن المانع الآن، ولكن مجيء مالك بأثر سعيد بن المسيب بهذا الأثر ليبين لنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان باللحم. وهناك سيأتي مناقشة كما لمالك بين سعيد وبين السائل.